بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هاجما. وروى في صحيحه بسندي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقومي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعي عليه أنه وجد ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت به شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه عنده أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك ما كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدم خليلا. أقول والله في إقبال قول البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. المراد بالمينة شهادة أربعة شهود، والرجم كما يثبت بالبينة يثبت بالاعتراف. وزاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمرا ثالثا وهو الحبل. والقاسم بن محمد هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو والد عبد الرحمن. والقاسم هذا هو أحد فقهاء السبعة بالمدينة. عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، في الكلام محذوف يعني أنه قال ذكر إلى آخره، وصرح بذلك المحذوف في الرواية الآتية في باب قول الإمام: اللهم بين. وذكر بضم الغال على البناء المجهول والتلاعن، أي ذكر سببه، وهو قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا إلى آخره. وعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر من تلاعن الرجل وامرأته. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. قال الإمام الحافظ بن حجر: قال الكرمان: معنى قوله قولا أي كلاما لا يليق به، كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيرة وعدم المراد إلى إرادة الله وقدرته. قال: وكل ذلك بمعزل عن الواقع، وإنما المراد القول عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل له عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جزمت بذلك لأنه تبين لي أن حديث سهل بن سعد وحديث ابن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصة واحدة، بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس فإنها في قصة أخرى كما تقدم في تفسير سورة النور. عن ابن عبد البر أن القاسم روى قصة لعاني عن ابن عباس كما رواها سهل بن سعد وغيره. أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلنا؟ الحديث. ولا مانع أن يروي ابن عباس القصتين معا. فأتاه رجل من قومه يشكو إليه إلى آخره، وعويمر العجلان، ولا يمكن تفسيره هنا أبدا، لا يمكن تفسيره بهلال بن أمية، لأن هلالا هو ابن أمية بن عامر بن قيس، وهو ابن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف في نسب واحد. والظاهر أن مجيء عويمر في هذه المرة كان بعد أن ابتلي بما سأل عنه، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي، أي بسبب سوء قولي. فذهب به أي بعوينر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وقد جاء بيان ذلك في رواية أخرى وهي قول عويمر: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به، وكأن الله ابتلاه لأنه سأل عن أمر لم يكن وقع. فمن ثم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلي بوقوع ما سأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، يعني بين لنا الحكم في هذه المسألة. وقيل معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة لا يقف منه على حقيقتها، وذلك لا يكون إلا بالوحي. وقد أحكم الله تبارك وتعالى شريعته بالحكم الظاهر، وكذلك شرائع الأنبياء، وإنما كانت شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقضى فيها بالظاهر، لأنها تكون لمن جاء بعدهم من أممهم مما لا سبيل لهم إلى الوحي، فكانت الحكمة أن يحكم فيها على ما هو الظاهر. فجاءت به شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، والشبه لا يحكم به في الشريعة لأنه قد يكون نزعه عرق لأحد أصوله، ولأنه أمر ظني، وقد يحصل الشبه بين اثنين مع تحقق عدم وقوع الزنا. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ظاهر هذا أن اللعان تأخر إلى بعد الولادة، وهذا غير مراد قطعا، لأن قصة هذا الحديث وقصة حديث سهل بن سعد الساعدي واحدة كما أسلفنا، وحديث سهل بن سعد نص ظاهر في أن الملاعنة كانت قبل الولادة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل إن جاءت به إلى آخره إنما كان بعد الملاعنة. فقال رجل لابن عباس في مجلس، هو عبد الله بن شداد بن الهاد، وهو ابن خالة ابن عباس رضي الله عنهما كما في رواية البخاري في موضع آخر، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال: لا، يريد بها امرأة عويمر العجلان، يعني هي التي قال فيها النبي كذا. فقال ابن عباس: لا، لأن امرأة عويمر لعنت، والحد لا يكون إلا ببينة أو اعتراف، تلك امرأة يعني أخرى كانت تظهر في الإسلام السوء الفاحشة، والظاهر أنها كانت معروفة بذلك، ولكن مع هذا لم تقم عليها بينة ولم تعترف، ومنها ومثلها لا يقام عليها الحد. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف، عبد صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي بكسر التاء، قرية من قرى مصر بالقرب من دمياط في جزيرة ببحيرة فنسب إليها، ورواية عبد الله وصلاح البخاري في كتاب الحدود: يا آدم خذلا، يعني بفتح الخاء وسكون الدال المهملة، يقال خذلا وخذلا، ويقال بفتحها مخفف اللام في الوجه، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام.